بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: الحديث 17. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي. الله أكبر. هذا الحديث يعني ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن يتقنه وأن يذكر به الناس في أي كلمة مفاجأة. لو دخلت مسجد ما وجدت فيه خطيب، تقول ما شاء الله يا أبا غزاوي تخطب بهذا الحديث، فهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وجوامع الكلم اتفقنا على أنه ماذا؟ أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث بكلام قليل المبنى كثير المعنى. ففيه وصايا ثلاث عظيمة في هذا الحديث. وأنتم كما تعلمون أن ما أوجب الله على عباده إما حقوق للخالق وإما حقوق للمخلوق. فحق الخالق جاء في الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. والإنسان لو اجتهد على أن يتق الله عز وجل حيثما كان، يعني في أي مكان وفي أي زمان، وأخذ بها الوصية، إلا أنه يقصر، لابد من أن يقصر. فلذلك جاءت الوصية الثانية بعد الأمر بتقوى الله في حق من قصر في تقوى الله حتى لو اجتهد في أن يتقي الله، فقال: وأتبع السيئة، وهو النقصان في التقوى، إما تصير في امتثال المأمور أو وقوع في المحظور. فماذا تفعل إن قصرت في تقوى الله عز وجل؟ قال: وأتبع السيئة حسنة تمحها، لأن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. تستطيع أن تتكلم وأن تبين ما معنى تقوى الله عز وجل. خلاصة تقوى الله عز وجل هو امتثال المأمور واجتناب المحظور، وأن يكون هذا على نور من الله سبحانه وتعالى، حتى تعرف ماذا تمتثل وماذا تجتنب. فمن لم يتفقه في دين الله عز وجل فاتته التقوى، كيف يعرف الإنسان ماذا يتقي وكيف يتقي الله وماذا يمتثل وماذا يجتنب إذا كان غير متفقه في دين الله؟ فمن عرف دين الله عز وجل وعرف الأمر والنهي استطاع أن يتقي الله عز وجل. ثم إذا اتقى الله عز وجل فقد أعد الله عز وجل لعباده المتقين جنات النعيم، سعادة الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن المتقين مفازة حدائق وعناب. الآيات كثيرة كثيرة ما ذكر الله في كتابه ما أعد الله لعباده المتقين، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالكلام عن تقوى الله كلام طويل ومهم، ولذلك أوصى الله عز بهذه الوصية لعباده من الأول إلى آخر. ما هي وصية الله لعباده من الأول إلى آخر؟ تقوى الله. وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال: يا رسول أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فتقوى الله وصية الله على العباد ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. وذلك جاء في الحديث قال: اتق الله حيثما كنت. أن تكون تقيا لله عز وجل ما استطعت لذلك سبيلا، لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. حيثما كنت يعني في أي زمان وفي أي مكان، في البر، في البحر، في الحضر، في السفر، في الليل، في النهار، في العلن، في الخفاء، تكون متقي الله عز وجل ما استطعت لذلك سبيلا. تقصر، التقصير هذا سجية كل إنسان، كل ابن آدم خطاء. فماذا تفعل؟ التوبة والاستغفار، ومن ذلك الحسنات الماحية للسيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحسنات الماحية للسيئات كثيرة وكثيرة جدا. كل الأعمال الصالحة هي من الحسنات، أعظمها وأجلها وأساسها التوحيد، بحيث المسلم يجتهد في التوحيد وتحقيق التوحيد حتى يكفر الله عز وجل سيئاته. والتوحيد ليس أن يقول لا إله إلا الله فحسب، لا، التوحيد أمر عظيم، خلاص الدين لله عز وجل في كل عبادة، فيما تأتي وما تذر، ما تمتثل وما تجتنب، تخلص الدين لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ألا لله الدين الخالص، التوحيد هو إخلاص الدين لله عز وجل، بحيث تجعل كل العبادة لله ويكون الدين كله لله. يعني كل ما تتدين وكل ما تتعبد به تجعله لله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، مخلصا له ديني. وأخلاص الدين هو أن تجتنب الشرك بجميع أنواعه وألوانه ومراتبه، أن تجتنب صغيره وكبيره لأنه خطير جدا. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون خاسرين بل الله فاعبد وكن الشاكرين. ثم هذا حق الله عز وجل: اتق الله حيثما كنت، قصرت بتقوى الله، أتبع السيئة الحسنة تمحها. حقوق المخلوقين قال بهذه الكلمة الجامعة المانعة، قال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس يعني خالطهم وعاملهم بالخلق الحسن. وأحسن ما يقال في تعريف الخلق الحسن هو أن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يؤتى أن يأتوك به. وجامع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويفهم من هذا وأن تبغض لأخيك كما تبغض لنفسك. فالذي يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه يحفظ وعودهم، يحفظ أعراضهم، يحفظ يتعامل عند الصدق والأمانة وحسن الخلق وخفض الصوت وعدم الإحراج وعدم أكل أموالهم والاعتداء على دمائهم ولا أعراضهم، كل ذلك داخل في ماذا؟ في حسن الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذه ثلاث جمل، لكن جمعت الدين كله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السير الحسن تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إيش يقول الشيخ؟ يقول هذا حديث قال رحمه الله: هذا حديث عظيم جمع فيه صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. فحق الله على عباده أن يتقوهم حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. سميت التقوى تقوى لأن الإنسان يتوقع عذاب الله عز وجل وسخط الله تبارك وتعالى بامتثال المأمور واجتناب المحظور. كما لو مشى إنسان بأرض شوك، فماذا يفعل؟ يتوقع حتى لا يصيبه الشوك. أو كما لو كان في جو بارد شديد البرودة، فإنه يرتدي الملابس حتى يتقي البرد. أو كانت شمس حارقة، فإنه يستظل حتى يتقي حر الشمس. فتقوى الله هكذا تجعل مع محارم الله ومع حدود الله، تتقي الله عز وجل، تتقي كل الأسباب التي تؤدي إلى سخط الله وعذاب الله بامتثال المأمور واجتناب المحظور، على نور من الله عز وجل، حتى تعرف ماذا تتقي الله عز وجل، وحتى تعرف ماذا تمتثل وعن ماذا تنتهي وتجتنب. وأن يكون هذا الامتثال وهذا الاجتناب يبتغى به وجه الله عز وجل. وأن تكون هذه التقوى أخوان بقدر الاستطاعة. الله يقول: فاتقوا الله حق تقاته. حق تقاته هذا مو صعب جدا، حق تقاته. حتى قال بعض العلم هذه الآية منسوخة، إذ لا يمكن الإنسان أن يتق الله حق تقاته. فهذا يكون حينئذ قد أمر بماذا؟ بما لا يستطيع. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الذي نسخها؟ قال: الذي نسخ قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت حق تقاته. هذا متعذر جدا، إذن منسوخ بقول: فاتقوا الله ما استطعت. وقال آخرون وهو الصواب: الآية ليست بمنسوخة، وإنما هي مقيدة، يعني فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، بقدر استطاعتكم اتقوا الله حق تقاته. نعم. وهذه الوصية وصية الله للأولين والآخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقول: اعبدوا الله واتقوه. وقد ذكر الله خصال طبعا وصية الله للأولين والآخرين إشارة إلى قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية كل رسول، لأن الله ذكر أكثر من رسول في كتابه أنه جاء قوم قال: اعبدوا الله واتقوه. نعم. وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. وفي قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر خصال التقوى فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخرها إلى آخرها. إذن لما ذكر الله المتقين ذكر بماذا بلغوا درجة التقوى، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، فيذكر الله عز وجل خصال المتقين بحيث من امتثلها فهو يحق أن يعد من المتقين، فليست هذه الرتبة بالتمني، وإنما هي بحقيقة إيمان وعمل صالح وخصال وأقوال وأفعال وأوامر تمتثل ونواهي تجتنب حتى الإنسان يكون إيش من المتقين. نعم. فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة. طيب، وصف المتقين بالإيمان بأصوله، يعني الإيمان أصول ولا لا؟ كم أصول الإيمان؟ ستة ويقال خمسة، ستة وخمسة، ستة ويقال خمسة، ستة وخمسة، ستة ويقال خمسة، شفيكم ستة وخمسة، أيوة ستة ويقال خمسة. ستة يعني إيش يا جليل؟ أصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير وشر، هذه ستة. طيب كيف قالوا خمسة؟ من قال خمسة اعتبر الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، وإنما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأهميته، وفعلا وقع الخلاف فيه كثير بين القدرية والجبرية وأهل السنة وفقهم الله عز فآمنوا بالقدر، وأما القدرية معتزلة فنفوا القدر، قالوا لا قدر والأمر عنف، يعني لم يكتب الله عز وجل بالأزل قبل أن يخلق سماوات الأرض 50,000 سنة مقادير كل شيء، لا ما حصل، يقول الأمر مستأنف جديد كل يوم كل يوم بيومه. والجبرية غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد مشيئته، فقال كل ما يفعل العبد فهو مجبور على ما يفعل، فكفروا بالشرع. إذن بما أنه مجبور، إذن لماذا يؤمر ولماذا ينهى ولماذا الحدود ولماذا المحرمات ولماذا؟ مدام هو مجبور مجبور، حتى الكافر مجبور على كفره، والزاني مجبور على الزنا، وتارك الصلاة مجبور على ترك الصلاة، والمصلي مجبور على الصلاة، والموحد مجبور على التوحيد. إذن إيش فائدة الرسل وإنزال الكتب والجهاد والأمر المعروف ونهي عن المنكر والخطب والمواعظ والنصائح، مدام إنسان كله مجبور وكل من هو في ما جبر الله به مطيع لله، إذا ما في فائدة من الشرائع، أبطلوا الدين. أولئك القدرية أبطلوا ماذا؟ أبطلوا القدر، يعني الله ما شاء شيئا، حتى أن مقتضى كلام هذا بأن مشيئة العبد تغلب مشيئته. من هم منهم على باطل؟ قدرية ولا الجبرية؟ كلاهما. وأما أهل السنة فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر والشرع. الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، إن كل شيء خلقنا بقدر، والله شرع على عباده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن رب العالمين شرع دينا وشرع وجعل لكل نبي إيش شرعة ومنهاجة، فحل الحلال وحرم الحرام وحد الحدود وأمر بالأوامر ونهى عن النواهي وتوعد ووعد في شرع. فأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فيؤمنون بالقدر خلافا للقدرية المعتزلة النفاة، ويؤمنون بالشرع خلافا للجبرية الذين ألغوا الشرع. فلأهمية الإيمان بالقدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خلصت هذا الإيمان. قال وتؤمن، شوف عاد الفعل وتؤمن، قال وتؤمن بالقدر، قال لما قال وتؤمن بالقدر هنا إيش؟ من باب التوكيد للقدر الذي هو من صفات الله، الله عز وجل من صفات أنه خلق وقدر وكتب وشاء، صح؟ فقال هذا القدر من الإيمان بالله، فذكر وحده لأهمية، لا لأنه ركن مستقل. وبعض العلم قال هو الركن السادس، فاعتبر إيش أصول الإيمان أو أركانه إيش كم؟ ستة، وقالتم بالله ملائكة كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. عرفتم كيف مرة تكون ستة مرة تكون خمسة؟ من قال ستة واضح تعدها تقال ستة، ومن قال خمسة اعتبر الإمام القدر هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن تقوى الله عز وجل قال وصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده، يعني في عقائد غير هذه الأركان الخمسة أو الستة؟ في بعد فيه ولا ما فيه؟ فيه، لكن هذه هي الأصول، فيه مسائل يعني يأجوج ومأجوج ليس من الاعتقاد، من الاعتقاد. فكل الاعتقاد ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد عبارة عن أمور علمية غيبية أوحى الله جل عز بها إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بها الناس وأوجب عليهم الإيمان بها وتصديقها والإقرار بها، أمور إيش؟ غيبية علمية. والعقيدة قسمة ماذا؟ الشريعة. الشريعة أمور عملية، وضوء، صلاة، صيام، زكاة، أحكام البيع، أحكام الشراء، زواج، طلاق، جهاد، صلح، إجارة، هبات، صدقات، هذه كلها ماذا اسمها؟ شريعة. ديننا ماذا يا أخوان؟ ديننا عقيدة وشريعة، يعني ديننا فيه علمي نظري، أخبار تعتقدها في قلبك، وفي عملي أحكام تمتثلها، تمتثل المأمور وتجتنب المحظور. هذا عقيدة وشريعة، تبهتم؟ طيب هذا كله الدين، في ارتباط بين العقيدة والشريعة ولا ما في ارتباط؟ هذا ما يحرك الشريعة إلا عقيدة. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا اعتقد الإنسان اعتقادا صحيحا سليما صلحت عبادته وصلحت أخلاقه. شوف العقيدة حتى إيش لها علاقة؟ حتى بالأخلاق، حتى بالأخلاق. فصلاح الاعتقاد يؤدي إلى صلاح الشريعة، صلاح الأعمال، صلاح الأخلاق، صلاح الآداب. فهذا مرتبط مع هذا، بل أن الحكم لا يكون حكما شرعيا ما لم يكن إيش؟ مرتبط بالاعتقاد. يعني الصلاة ليش تصلي أنت؟ لماذا تصلي أصلا؟ لأنك تعتقد بأن الله عز وجل أوجب الصلاة، شرع الصلاة فأمرنا بها، فأنا أصلي أتقرب إلى الله بها، وأن الله يحب هذا العمل، وأن هذا العمل يقرب من الله، وأني إذا ما صليت يسأل الله. إذن في ارتباط وثيق بين ماذا وماذا؟ بين الاعتقاد والعمل والشريعة. الإيمان قول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ما ينفك هذا عن هذا. طيب المنهج ما هو المنهج؟ عرفنا يعني في عقيدة وفي شريعة وفي منهج. منهج عبارة عن الطريق، القالب اللي تمشي فيه، تسير إلى إيش؟ الاعتقاد والعمل. فأنت تعتقد بأن عقيدتي وشريعتي تؤخذ من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وأن الصراط واحد، وأن الأهواء لا يجوز اتباعها. هذا الطريق اللي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم، اللي القالب اللي بناه لنا حتى نسير عليه، هذا اسمه منهج. فنحن نركب هذا المنهج، نسلك هذا المنهج حتى نعتقد العقائد وحتى نعمل إيش؟ بالشرائع أو بالشريعة. كل ذلك يجب أن نكون على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، في عقيدتنا ولا في منهجنا ولا في شريعتنا، في ذلك كله، في ذلك كله. لابد أن نعرف أن هذا الدين حصل فيه خلاف كثير، وهو دين واحد، ما في جماعات، ما في مذاهب، ما في مناهج، ما في أديان، لا، دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، وأن هذا صراطي، كم صراط؟ واحد. قل هذه ما قال هؤلاء، سبيلي، ما يقول سبلي، قال سبيلي. فلابد نحن دورنا ماذا أخوان؟ نبحث عن هذا الطريق، عن هذا السبيل، عن هذا الدين، عن هذا الإسلام الذي أرسل الله عز وجل به محمد عليه الصلاة والسلام. مش نأتي بأهوائنا، نعتقد على أهوائنا ونسير على أهوائنا ونتعبد الله على أهوائنا. إن فعلنا ذلك صرنا من أصحاب الأهواء. لماذا سموا أصحاب أهواء؟ من هو أصحاب الأهواء؟ أهل البدع. لماذا سموا أصحاب أهواء أهل الأهواء؟ لأنهم يعتقدون ويتعبدون ويسيرون حسب أهوائهم. وهذا لا يمكن يا أخوان أن الله عز وجل يشرع ذلك. هل يعقل أن الله عز وجل الذي خلق الجن والإنس لماذا؟ ليعبدوه، ما يبين لهم كيف يعبدوه، ماذا يعتقدون وماذا يعملون، وما الحلال وما الحرام. يخلق الجن والإنس ثم يذرهم لأهوائهم، كل واحد يتقرب إليه جل وعلا بما يهوى، كل واحد حسب ذوقه، كل واحد حسب رأيه. هل هذا يليق بالله؟ من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. لا يمكن، هذا لا يفوت أحد الناس، أحد الناس لا يفوته ذلك. لو استخدم إنسان خادمة في بعد مهنة أقل من خادم، يعني هذه أقل المهن. تعال خادم طلبة جابة وجلس الخادم مطلوب منه معزبة شو يقول له؟ ها سو كذا والكذا ساعة لاني حط هذا هكذا خص السيارة ازق الزر ولا لا معزبك لازم يقول حق الخادم كذا. يعني رب العالمين يفوته أن يخلق الجن والإنس لعبادته ما يبين لهم كيف يعبدوا؟ هل هذا يعقل؟ هذا حال كثير من الناس يتعبدون الله بأهوائهم منذ المشركين الأوائل. حرموا ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا وشرعوا ما شاءوا بما تهوى أنفسهم يتبعوا أهواءهم وتملي عليهم شياطينهم. وأما أهل الحق فعلم أنهم عباد الله عز وجل خلقهم لعبادته فامتثلوا أمره كما أمر. فقال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. المؤمن هو متابع للرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤمن بالله عز وجل فيعبد الله عز وجل كما أمر الله كما شرع الله. واضح؟ إذن فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة. شو معنى الظاهرة؟ اللي قلنا إيش اللي هو جانب العمل اللي هو الشريعة. وأعمال باطنة في أعمال باطنة بعد؟ نعم كثيرة. إخلاص خشوع الخوف رجاء الحياء رغبة الرهبة الأعمال أعمال قلبية. كيف أعمال قلبية هذه لازم نقوم بها؟ نعم ما قال الله عز وجل فلا تخافون وخافوني أمرنا بالخوف. أمر الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عمل صالحا. أمر الله عز وجل أن نستحي منه. أمرنا أن نرغب أن نرهب أن نخاف أن نرجو أن نخلص أن نخشع في صلاتنا أن نكون قانتين خاشعين. أعمال عظيمة بل أعمال القلب هي أعظم من أعمال الجوارح. فكل ذلك أمرنا به. يعني قد يأتي إنسان ويخاف من الله عز وجل على غير ما شرع الله. انتبه حتى الأعمال القلبية يجب أن تتبع بها الشرع. أعمال قلب نعم نعم أعمال قلب تتبع بها الشرع. يعني بعض الناس مثلا يخاف من الموت والموت مشروع لنا أن نخاف منه ولا لا؟ وأن نكثر من ذكره ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أكثر من ذكر هذا من لذة. الله يقول إيش من قبل يأتي أحدكم الموت انتبه قل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مشروع. لكن لو أن إنسانا خاف من الموت حتى حمله هذا الخوف على أن يمرض نفسيا بوسوس هوجس كله بموت بموت بموت هل هذا الخوف حينئذ الخوف بالطريقة هذه من الموت محمود ولا مذموم؟ مذموم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خاف من الله واتقى الله عز وجل واستعد للموت. كان يتبسم كان يأكل كان يشرب كان يمشي بالأسواق كان يمازح أصحابه كان يلاطف ضيوفه. ما حمل الخوف على أنه ييأس حمل الخوف على أن يمرض. لا لابد أن نعلم هذا. حتى أعمال القلوب فيها سنن فيها سنن. بعض الناس يكون عنده خوف من الله خوف إلى درجة أن هذا الخوف يحمله على القنوط فلا أرد رحمة الله. لا أنا ذنوبي بعض ما كذا يقول إن ذنوبه يقول توقع الله يغفر لإبليس ولا يغفر لي. هذا خوف هذا خوف محمود ولا مذموم؟ هذا السنة ولا بدعة؟ بدعة. وبعض الناس عنده رجاء رجاء يفرط في الرجاء إلى درجة أنه لا يعبد الله. يقول رحمة الله وسعت كل شيء. الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولده. يعني لو الجنة بيد أمي تدخنه وتدخني فما بالك والله أرحم من أمي فيترك العمل. ها وش رجاء هذا؟ إيش رأيكم هذا؟ تابع السنة ولا خالف السنة؟ خالف السنة خالف السنة. وبعضهم عنده حب لله عز وجل على غير السنة. كيف؟ قال أنا أحب الله عز وجل ولا أخاف ناره ولا أرجو جنته. حب حتى لو أدخل النار لا أبالي. المهم محبة الله عز وجل هل هذا صحيح؟ وهل هذا ظن بالله عز ظن حسن ولا ظن بالله ظن سوء؟ يعني تحب الله عز وجل وتعبده وتتفانى في حبه ثم يدخلك النار هذا سوء ظن بالله عز وجل. سوء ظن بالله عز وجل. لو فعل هذا أحد الناس لذمه الناس ما لك على فلان يحبك والله يحبك وانت تسيء إليه يعيبون عليك وما يعيبون عليك؟ كيف تريد الله عز وجل يتفانى الإنسان بحبه ثم يدخل النار؟ بعضها الصوفية هؤلاء عندهم انحرافات وشرك وكفر، حتى يقول بعضهم يعني اللهم لو أدخلتني النار لا أبالي، المهم شيش أدخلك النار. رب العالمين يأمرنا أمر أن نتقي النار، ها فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة، يقول لا مش مشكلة النار، المهم محبة الله. محبة الله ركن من أركان العبادة، والعبادة لا بد لها من حب وخوف ورجاء، حتى قيل أن الحب والخوف والرجاء بالنسبة لإيمان العبد كرأس الطائر وجناحه. الطائر ما يدري إلا إيش برأس وجناحه، وأنت هكذا تصير إلى الله عز وجل في عباداتك القلبية، خوف ها عفوا حب وخوف ورجاء، لابد حتى تقوم العبادة على حب وعلى خوف من الله وعلى رجاء. لو غلبت تركت الحب أو عبدت الله بالخوف فقط أو بالرجاء فقط أو بالحب كما يزعم بلا خوف ولا رجاء، بطلت العبادة، بطلت العبادة. فلابد للمتقي أن يتعبد الله بالظاهر والباطن. وبعد قال رحمه الله: وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية والصبر في البأساء والضراء. والعبادات البدنية والعبادات المالية، في عبادة بدنية في مثل إيش؟ مثل الصوم. بعد صلاة بدنية ولا قلبية ولا قولية ولا مالية؟ صلاة فيها بدنية صلاة، شنو البدني فيها؟ القيام ها الركوع الاعتدال السجود الجلوس السلام، لا فيها رفع اليدين بعدها الحركة بدنية، نعم فيها واضح بدنية. طيب قلبية الخشوع، روح الصلاة ولب الصلاة الخشوع، إخلاص الله عز وجل، النية الله يفتح عليك الصلاة صح. طيب فيها مالية، الصلاة في مالية، بعد واحد بيع يشتري الصلاة ها شلون مالية الصلاة ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ها فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. طيب ذر البيع، ترك البيع، وين المالية في الصلاة؟ لو ما راح يصلي كان باع واشترى صح، فهو ضحى بالربح والبيع مقابل أن يصلي. رجال فيه رجال بيوت الله لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كذاك يستر عورته يشتري إيش؟ ستر عورة يشتري بالمال، لا فيها مالية الصلاة. فيها قولية، صلاة فيها قولية مثل إيش؟ فيها من التكبير وقراءة الفاتحة والأدعية والتسبيح والتهليل والسلام، هي لها من عبادة عظيمة. جماعة مال يا أخوان، العبادات بأنواعها القلبية قلوا معي والبدنية والقولية والمالية. كل العبادات هذه يجب أن تكون لله عز وجل، سواء كانت قلبية أو بدنية أو مالية أو قلبية أو بدنية أو مالية أو قولية، يجب أن تكون لله عز وجل حتى تكون من المتقين. طيب قال والصبر، قال رحمه الله: والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. طيب البأساء والضراء نسمعها كثير، بأساء ضراء بأساء ضراء، ما الفرق بينهما؟ البأساء يعني الفقر، الفقر، والضراء يعني الضرر كالأمراض ابتلاءات، وحين البأس يعني حين الشدة. فالمؤمن التقي هو الذي يصبر في البأساء والضراء وحين البأس. وبعد قال: وبالعفو عن الناس واحتمال أذاهم. الله أكبر، العفو عن الناس هذا أمر عظيم، حتى أن الله عز وجل تعبد عباده بأن يتخلقوا بصفاته. أليس الله عز من أسماء وصفات العفو؟ ها شيكم بلى، الله من صفاته اسمه عفو غفور صح، وهو جل وعلا عفو يحب العفو. وقد تعبد عباده بأن يتخلقوا فيما يمكنهم من التخلق به من صفاته، يعني الله عز وجل عليم يحب العلم، نعم جميل يحب، عفو يحب العفو، ستير يحب الستر، رحمن يحب الرحمة وأمر بالرحمة. شوف، فالعفو هذا أمره عظيم. لا سيما إذا زادت الإساءة في حقك وعفوت تعفو والإساءة شديدة في حقك، ليس بالأمر الهين. العجيب أن بعض الناس إذا قيل له اعفو اعفو عن فلان، كيف اعفو عنه؟ فعل فعل فعل فعل. طيب لو ما فعل فعل فعل ما قلنا لك اعفو عنه، تعفو عن من؟ إذا كان إيش لا تريد أن تعفو عن المسيء، إذا تعفو عن من؟ إن هذا رجل لا أساء إلي بشيء ولا اعفو عن، أشهدكم وأشهد الله قبلكم أني قد عفوت عنه. هذا يقول شو بسوي قاعد تعفو، شو المناسبة؟ صح؟ فالغريب في أمر الناس إذا قيل فلان الذي أساء لك، فلان جيت أنا أشفع له، أعفو فلان، أعفو عنه وقد فعل وقد فعل. متى تعفو إذا ما فعل؟ إذا ما عفوت عن من أساء؟ إذا عن من تعفو؟ تبهتم؟ أصل عفو في حق من؟ المسيء. بعض الناس لا لا ما أعفو، الله يعفو عنك، لا ما أعفو. إذن متى تتخلق بهذا الخلق؟ إذا كنت لا تريد أن تعفو عن المسيئين، هل تعفو عن المحسنين أو عن من لم يسيلك بشيء أو عن من لا تعرفه ولا يعرفك؟ لا يا أخوان، هذا مفهوم خاطئ عند كثير من الناس، أنه إذا سئل العفو عن فلان قال هذا أساء وفعل وفعل وفعل وفعل، هذا وقت العفو في حق المسيئين. وقد ذكر الله عز لنا مثال العفو بعبد من عباده، ودائما أذكر هذا الشيء. أن أحد مشايخنا اسمه محمد المرشد رحمة الله عليه يقول كلما ذكرت موقفين لعبدين من عباد الله كلما ازداد رجائي بعفو الله عز وجل. قال ولهما يوسف عليه السلام، يوسف بن يعقوب، هذا من سلالة عجيبة، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن قولوا معي يعقوب ابن إسحاق ابن سلالة عجيبة. يعني تصوروا من أين أتى هذا الخلق، من هالنسب، هذا نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. أساء عليه أخوته إساءة عظيمة على مر السنين، ألقوه في غيابة الجب، كان عرضة لأن يهلك، لأن تصيبه دواب، لأن يستوحش، لأن يذهب عقله، جب. ثم بعد ذلك قالوا لأبيهم إيش، أكله الذئب. ثم تعرض لأسوأ ما يمكن أن يتصور إنسان من إهانة يتعرض له، وهي أنه باعوه، لو باعوا إيش بثمن بخس. لماذا؟ لأن أصلا لاقينا ببلاش، يعني ما في رأس ما، التقطوه دافعين في شيء، فاشتروه بثمن بخس دراهم معدودة. ثم تعرض لفتنة عظيمة، فتنة النساء. ثم استعصم، فكان استعصامه وعدم استجابة لأن يفعل ما حرم الله أن ألقي في السجن، والله أن بحال سجنه ذاك الزمان. ثم لبث في السجن بضع سنين، ثم أكرمه الله عز وجل ونجا، لا بجماله وكان من أجمل الناس، بل بعلمه، والعلم أفضل من الجمال. فإن جمال يوسف كان سبب لدخوله السجن، طمعت فيه المرأة، وعلمه أخرجه من السجن لما إيش أول الرؤية. ثم بعد ذلك تمكن من أخوته فقال له كلمة جارحة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. شوف من سنين لحد الآن يتكلموا فيه وما يدروا عنه حي ولا ميت، قالوا سروق أخوه قبله بعد. ثم تمكن منهم فعلم أنه هو يوسف، فماذا قال لهم لما سألوا العفو والمغفرة؟ ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم. ومع لا تثريب عليكم يعني لا أعاتبكم حتى بالكلام، هذا العفو. العفو أن يعفو بلا إساءة. يعني بعض الناس ممكن يعفو لكن يجيب المسيء يقول شوف هالمرة أنا بتركك، كان بإمكاني حط النعال بحلجك، أفركك يدوس على راسك، مرة ثانية ولا شمس، أفعل فيك وأفعل فيك، أبوك وأمك ويسب ولعن ومسح في الأرض، بس هالمرة سامحتك. وين سامحتك؟ إيش خليت إنسان؟ هل هذا عفو؟ ها؟ ليس بعفو. يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، عفى عنهم على الرغم من إيش؟ من إساءتهم العظيمة. هذا الشيخ محمد المرشد ماذا يقول؟ يقول هذا عبد من عباد الله آتاه الله هذا الخلق، كيف بعفو الله عز وجل الكامل من كل وجه. المثال الثاني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عمل به قومه عملا أعمالا شنيعة جدا، سبوه وشتموه وضربوه وقاتلوه وقتلوا أصحابه وقتلوا حمزة عمه وفعل وفعل وأخرجوه من مكة، فلما مكنه الله منهم أطلقهم لوجه الله تعالى، لا وأكرمهم. فهذا عبد من عباد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعفو الله سبحانه وتعالى؟ فالمقصود أن الجزاء من جنس العمل كما تقدم عن الدرس الماضي، الجزاء من جنس العمل. فالذي يعفو عن الناس يرجى له أيش؟ أن يعفو الله عنه. ما تقول ما عفو عنا لو إيش ما إيش. لا يا حبيبي، كلما كانت الإساءة أشد في حقك وعفوت، كلما كان يرجى لك إيش العفو أكبر من الله سبحانه وتعالى. رجل كان يداين الناس ويعامل الناس، يخبر عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعثه الله ليحاسبه، فقيل له ماذا عملت؟ قال ما عملت خيرا، غير أني كنت أداين الناس وبايع الناس، وكنت آمر غلماني عمالي أن أنظروا الموسر وتجاوز عن المعسر، اللي عنده أصبع عليه خلي صفي ويجي أنظروا، والمعسر تجاوزوا عنه. فقال الله عز وجل أنا أحق بالتجاوز منك أو بالعفو منك، فعفى عنه. الجزاء من جنس العمل، فهنا يقول بالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم. نعم. قال رحمه الله والإحسان إليهم وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة، فأمر صلى الله عليه وسلم المتقون يفعلون فواحش. نعم. الله يقول وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يفعلون، ولكن الفرق بينهم وبين غيرهم، لأنهم غير معصومين، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم إيش؟ وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ما يتمادى أحدهم سنين على معصية الله، قد يزل قدمه لكن سرعان ما يرجع الله، ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، عندهم عقيدة، وهذا الاعتقاد وسيلة من وسائل ماذا؟ من وسائل مغفرة الله. إذا إنسان اعتقد بأن الله يغفر الذنوب، اعتقاده بأن الله يغفر الذنوب وسيلة من وسائل مغفرة الله عز وجل، حتى أن العبد إذا استغفر الله عز وجل قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب إني قد غفرت له، لأنه يعتقد بأن الله يغفر الذنوب. هذه عقيدة، هذا توسل مشروع، ذكر الله فاستغفر لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. لاحظ بما يمتازون هؤلاء، بما يمتاز هؤلاء المتقون، قال ولم يصروا على ما فعل، عدم الإصرار. الإصرار حتى على الصغار يجعلها كبائر، حتى قيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم. بادروا بالاستغفار والتوبة. نعم. قال رحمه الله فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان. حيثما كنت يعني في أي مكان وفي أي زمان، ها؟ يعني بعض الناس يقول إذا يقول غرب وخرب، شلون غرب وخرب؟ قال ما دام أنك مسافر بعيد خذ راحتك، يغير ملابسه، يشرب خمر، يفعل فواحش، ما حد يعرفه كذا، كيف ما حد يعرفه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليش؟ لا حيثما قربت ولا بين أهلك، الواجب على المسلم أن يتقي الله حيثما كان. نعم. وكل مكان وكل حالة من أحواله، لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار لا يستغني عنها في كل حالة من أحواله. ثم لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة، والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى. ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير حقوق التقوى وواجباته، أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة. إن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مركب بإحكام، الوصية الثانية هذا موضعها بإحكام، بعد الأولى الثانية. لما أمر بالتقوى علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان مهما اجتهد لأن يتقي الله فإنه لا بد أن يقصر، فماذا يفعل إذا قصر؟ يأتي بالحسنة التي تمحو السيئة، والسيئة لن تكون وسمة عار على جبين المسلم لا تمحى إلى يوم القيامة، لا، أسباب كثيرة لمحو السيئات، أجلها وأعظمها التوبة. لما قال الحسنة هذا اسم جنس، اسم جامع، ليس مراد حسنة واحدة، الحسنة الألف واللام للاستغراق، يعني الحسنات، كما قال الله في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، أجلها وأعظمها التوبة. التوبة النصوح يعني التوبة الخالصة الجامعة لشروطها، التوبة خذها قاعدة، التوبة تجب كل ذنب من الشرك إلى أدنى المعاصي، ما في ذنب لا يغفر بل التوبة تجب كل الذنوب، حتى بعض الذنوب التي قال العلم فيها أن من وقع فيها أو ارتكبها يقتل، يقتل ليس معناه أنه إيش لا توبة له، وإنما حده أن يقتل مثل ما أن القاتل يقتل، لكن لا يعني ذلك أنه لا توبة له. فلو أن إنسان ما مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بذلك وهذا يقتل، هذا يقتل، لكن لو تاب الله عز وجل قبل أن نفذ فيه القتل يتوب الله عليه ولا يتوب الله؟ التوبة تجب ما قبله جميع الذنوب. إذا ما معنى أن الله لا يغفر أي شرك به؟ معناه التوبة تجب كل الذنوب. يعني لو واحد تاب من الشرك الله يتوب عليه ولا لا؟ يتوب عليه. مشرك أشرك يتوب الله عليه؟ لكن الله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به. ها المراد إيش يا إخوان؟ الذي يموت على الشرك ويلقى الله مشركا، هذا ما في مجال يتوب، مات وهو مشرك، هذا لا يغفر الله له. لكن لو أن شخصا ما مشرك أو مسلم ارتد وكفر بالله ثم أراد أن يتوب، يتوب الله عليه. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة تجب ما قبلها. جاء عمرو بن العاص وكان ممن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، تأخر إسلامه، جاء ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مد يده بسط يده، بسط له النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض يده، قال يا رسول الله اشترط شرط قبل لا أدخل الإسلام وبايع. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي ذنبي، ذنوب ارتكب من الشرك إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام إلى إله. قال يا عمرو هو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، ما تعلم؟ وفيه وفي إخواني نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن للتوكيد، يغفر فعل مضارع في الاستمرار، الذنوب الألف والآم للاستغراب يعني كلها، أكد فقال جميعا، ختم الآية فقال إنه هو الغفور الرحيم، حتى قيل في هذه الآية إنها أرجى آية في كتاب، أرجى آية في كتاب. فالتوبة حسنة كبيرة وعظيمة تجب كل الذنوب، كل تقصير في التقوى بالتوبة النصوح. لكن لما قال النصوح إشارة إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا ها يعني نصوحا، قالوا هي التوبة الخالصة لله عز وجل، يتوب لوجه الله تعالى، لأن الله قل وتوبوا إلى الله. ما يتوب الإنسان والله مستحي من الناس، أو لأن صحته ما عاد تسمح له، أو لأنه أفلس، أو أن الخمر ارتفع سعره، أو عشان يقبض عليه أو يسجن، أو من أجل حتى لا يفقد سمعته، أو حتى لا يغضب شريكه أو زوجته أو لا لا لا، توبة تكون لله عز وجل، لأن عمل صالح وكل أعمال صالح يجب إيش فيها؟ الإخلاص لله عز وجل. ثم الإقلاع عن الذنب، إذ لا يمكن يكون إنسان تاب وهو مصر على الذنب، إذا من ماذا تاب؟ فقال لابد من يخلص الله عز وجل في توبته وأن يقلع عن الذنب، ثم يعزم على أن لا يرجع إلى الذنب، العزم على أن لا يرجع. ولا نقول أن لا يرجع، لو قلنا أن لا يرجع معنى هذا أن توبته ما زالت معلقة، لن تتم توبته حتى إيش؟ حتى يموت وما رجع. لا، لو أن شخصا ما كان مشركا فأسلم تاب إلى الله عز وجل خلاص من اليوم رايح إسلام، هل يعتبر مسلم ولا يشترط عليه أن لا يعود؟ إذا أن لا يعود معناه يبقى إيش؟ يبقى مشركا حتى فعلا يموت وما عاد إلى الشرك، هذا معنى أن لا يعود. لكن في الحقيقة إيش الشرط؟ أن لا يعود ولا ها العزم على أن لا يعود. إذا عزم بقلبي أن خلاص لن أعود إلى هذا الفعل تحققت توبته. ثم الندم، ما نقول الله يرحمه أيام زمان والله كنا مستأنسين فلوس ندخل والله وناسة ولا كنا هايصين وطايحين والله أيام هذا متعة مبسوط. هذا النبي عز وجل يقول إيه ماذا؟ الندم توبة، توبة عبارة عن حرارة في القلب، يود الإنسان لو أنه ما فعل، يتمنى. أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخطأ وقتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قال لا إله الله يا أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله الله، قال وددت أني لم أسلم بعده، لأن الإسلام يجب ما قبله، قالت ما كنت مسلم وفعلت الفعل أيام قبل الإسلام، شوف الندم. وها هو آدم عليه السلام إلى يوم القيامة وقد أكل من الشجر، شجر أكل منها، ما ارتكب ما نقع فيه اليوم. اليوم الأمة مثخنة بالذنوب، لا يريدون النصر بعد. بعض الذنوب التي تقع فيها الأمة اليوم كانت سبب لهلاك أمم سابقة، اليوم ذنوب العباد السابقين كلها اجتمعت بها الأمة، من شرك وبدع وفواحش ومنكرات وربا وقطيعة أرحام وكذب وغيبة ونميمة وعقوق، لا يريدون بعد إيش النصر. النصر والتغيير والإصلاح يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجع إلى دينكم. ذكر الدعوة والدواء الرجوع إلى دين الله عز وجل. المهم أن على المسلم أن يندم على ما وقع فيه من المعصية، من الفاحشة، من المنكر، من الحرام. إن كان قد ندم حقيقة هذا الذي تصح توبته. ثم إن كان هذا الحق متعلق بحقوق الآخرين ويمكنها أن يعيد حقوق الآخرين أعاد الحقوق، هذا التوبة النصوح. قال والاستغفار، استغفار هو قول الرجل إيش؟ قول المسلم أستغفر الله، مستغفر الله، استغفر الله، إن الله الذي يستغفر. خطأ استغفر الله، شو تقول؟ أستغفر الله. كثير من أستغفر الله، شنو أستغفر الله؟ عد لسانك، أستغفر الله. ها؟ استغفر الله ما يعني كأن الله هو الذي يستغفر، لا، أنت تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذا الاستغفار يا أخوان يقول شيخ سلام تيمية أوسع أبواب الخير بعد التوحيد، لأنه عمل يسير ذو أجر عظيم وفضل كبير، لا يحتاج لا إلى طهارة ولا إلى ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا ما تأكل من الفجر إلى المغرب، ولا تسافر وتطوف وتسعى، ولا تنفق، ولا تقاتل، ولا تكون ذكي، ولا تكون متعلم، ولا تكون سهران الليالي. سهل جدا أن تستغفر الله بلسانك. أوقاته موسعة، ليل ونهار وانت ماشي وانت جالس وانت ها تجري، على كل أحوال تستطيع أن تستغفر الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر منه حتى يعدله في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، وكان يقول أنه لا يغان على قلبي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول استغفر الله توبنا فإني استغفر الله في اليوم 100 مرة. باب عظيم. قال والإنابة إلى الله بذكري وحبي. الإنابة مثل التوبة لكن هي أعلى رتبة من التوبة، تائب والمنيب، توبة والإنابة. قال الإنابة هو أن يتوب الله عز وجل ويرجع إلى حال أفضل مما كان عليه قبل الذنب. فلو أن شخصا ما مدى كان يأكل الربا، فالتوبة أن يتوب الله عز وجل ويدع الربا، صح، يقلع عن الذنب. لكن المنيب يترك الربا ويذهب يرجع يتصدق ويكرم ويدفع وينفق، فهذا رجع إلى الله عز وجل بالتوبة وزاد من العمل الصالح فيقال عنه منيب. والإنابة إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه. كم قال رحمه الله والطمع فيه وفي فضله كل وقت، ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم وغيرهم، وتفريج الكروبات والتيسير على المعسرين وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات. نعم، من أجل الحسنات الماحية للسيئات الصلاة. الوضوء الذي هو شرط من شروطها كفيل لأن يكفر الله به الخطايا، فإن من توضأ وغسل وجهه وخرجت خطايا خرجت كل خطيئة أبصرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت خطاياه وكل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه وكل خطيئة مشتها قدماه أو رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا فقط لتوضأ. إذا مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فإن خطاه كل خطوة يخطوها ترفع درجة وتحط عنه خطيئة. طيب وإذا كان مسجد بعيد، كل خطوة، حتى جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان لا تخطئ صلاة، يعني محافظ على الصلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء تذهب في الصلاة اللي فيها ظلماء فجر مغرب العشاء، والرمضاء حرارة ظهر العصر، اقترح عليه فقال إني لا أرجو الله أن يكتب لي خطايا إلى المسجد ورجوعي لأهلي. شوف طمع برحمة الله وفضله أن حتى الرجوع يريد عليه الأجر. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أخبره أن الله قد كتب له ذلك كله. حتى الرجوع إذا وقف يصلي أتي بخطايا على عاتقه، فكلما ركع وسجد تصاغ الخطايا. إذا صلى وقف بين يدي الله فالصلاة خمس مكفرات لما بينهم. إذا جلس في مصلاة فإن الله وكل الملائكة يستغفرون له ويصلون عليه ما دام في مصلاة ما لم يحدث. يقول بعض العلم لو أوقفت أبر أولادك بل أبر أولاد الناس أبيه ما استطاع أن يقوم بهذه المهمة. قال شوف يا ولدي ما دام أنا جالس استغفر يوم يومين ثلاث وبعدين. لكن رب العالمين جعل من هو أكمل من أبر الأولاد ملائكة، ما دمت جالس في مصلاك فإنهم يصلون عليك ويستغفرونك. شوف الفضل هذا فقط في الصلاة. الصلاة شأنه عظيم، دينك صلاتك. أنت بتعرف ميزان دينك دين ولا ولا ولا؟ شوف مدى محافظتك على صلاتك. إذا رأيت من نفسك تقاعسا تأخرا فاعلم أن في دينك نقص شديد. ومما أعجبني أن ذكر علماء المغرب في القرن السابع لما تكلم عن حكم ترك الصلاة قالوا هذه مسألة غير متصورة، ما يجي بالذهن واحد شلون مسلم ما يصلي، لكن من باب البحث العلمي ما حكمه لو تركه. اليوم الناس جمهور كبير على المدرجات ما يقوم يصلون، بل شباب ملتحون كثير ما يتأخرون ويتخلفون وينامون. كيف؟ والله قبل أستقيم وعقوب ما استقمت. وين استقامتك إذا صلاتك مضيعة؟ إذا ردت صلاتك يوم القيامة يا أخوان إذا ضيعتها فسواها يرد من باب أولى. إذا قبلت قبلت أعماله. الصلاة شأنه عظيم وعظيم جدا، فهي من أجل وأعظم العبادات، بل هي أجل العبادات العملية، بل هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. ما نرى بهيمة تصلي في المسجد، ولا نرى نصرانيا برقبته صليب يصلي في المسجد، ولا هندوسي ولا بوذي. من يصلي في المساجد؟ المسلمون. علامة الإسلام الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كيف يعرف أمته؟ بشر منذ أن خلق الله آدم إلى آخر نسمة. قيل له كيف تعرف أمتك؟ حشر عظيم يوم الحشر الأكبر. كيف تعرف أمتك؟ سؤال ها؟ كيف تعرف أمتك بين البشر؟ قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندك خيل غرة محجلة في جبينها بياض في أطرافها بياض غرة محجلة ودخلت بين خيل بهم سوداء أكنت تعرف خيلك؟ تعرف ولا ما تعرف؟ ها واضح العلامة صح؟ قال أعرفه. قال كذلك أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذا واحد لا يتوضأ ولا يصلي شو يصير من أمة محمد؟ شو أنا أعرف محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الصلاة يا أخوان وما خلقكم الصلاة. تبي تعرف قيمة دينك وقدر دينك انظر في صلاتك كما أنت محافظ عليه. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تعلق قلبه بالمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا عجيبا، يقول لو كان أحدكم أو بباب أحدكم نهر يغتسل منه أو فيه كل يوم خمس مرات أكان يبقى من درنه شيء؟ نهر وخمس مرات كل يوم يغتسل. قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذاك مثل الصلاة الخمس يكفر الله بهن الخطايا. شأن عظيم. حتى بعض الناس الآن يسمع فلان والله طيب وحبيب وكريم وكان بس إنه ما يصلي، بس إنه ما يصلي. إيش بقي في دينه إذا ما صلى؟ إيش ينفع كرمه وخلقه إذا كان لا يصلي؟ ماذا ينفع نسبه إذا كان لا يصلي؟ ماذا ينفع جماله وعظم جسمه وقوته إذا كان لا يصلي؟ ماذا يبقى فيه إذا ما صلى؟ البهيمة خير منه، البهيمة خير منه بواجب. البهيمة خير من هذا الذي لا يصلي. اليوم الناس تهانس بأمر الصلاة. بعض الناس هكذا يعني والله خوش رجال وزوجها خوش طيب وكريم ما يقصر بس ما يصلي بس. أو بعض يقول كذا وخطبوا لوحدة جميلة وزين بس ما تصلي إيش هديها الله ولا المهم جميلة ولا جميلة. الله يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه زوجة ما تصلي ما فيها خير، ما بقى فيها خير. ولد لا يصلي ما لم يبقى فيه خير. أب لا يصلي لم يبقى فيه خير. أم لا تصلي لم يبقى فيه خير. إنسان لا يصلي فهو أولى به جهنم والعياذ بالله. أمر خطير جدا. لابد أن نعظم قدر الصلاة في قلوبنا وفي قلوب المسلمين حتى لا يستهان بها. فخلف من بعد خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ لما ضاعوا الصلاة. فأعظم الحسنات الصلوات الخمس. طيب ومما يكفر الله؟ قال رحمه الله ومما يكفر الله به الخطايا المصائب فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي، لكن المصائب بغير فعل العبد، فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع السيئة الحسنة. نعم، المصائب بالمناسبة قال تكفر السيئة، لكن ليس داخلها الحديث. الإنسان ما يأتي بالمصيبة، هي تقع المصيبة، لكن الله عز وجل من رحمته بعبده أن يصيبه بالمصائب حتى يكفر عن سيئة. حتى قال بعض السلف كلمة عجيبة، ويليت بعضكم يبحث من القائل، تقدروا الحين عن طريق الأجهزة طبعوا لنا إياها، يقول لولا المصائب لقدمنا على الله مفاليس. يقول أعمالنا مثل ما يقول بعض العام ما هي بشيء أعمالنا، لكن الله عز يصيب عبده بالمصائب حتى يكفر سيئاته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بلاء المؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس على خطيئة. وقال أبشر، يقول امرأة عليه الصلاة والسلام، فإن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الشجرة ورقها. والحديث الذي أشار إليه الشيخ قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، يعني مرض ولا تعب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا. هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. من فوائد المصائب أن العبد يقرب إلى الله عز وجل عند المصيبة. كم إنسان غافل ساهي لاهي، فإذا أصيب قرب إلى الله عز وجل، كما يقول ابن القيم يصيب الله العبد حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. ما كان ليلجأ إلى الله في غفلة، لكن عند المصيبة لجأ إلى الله عز وجل. من فوائد المصائب أن تقرب قلوب العباد بعضهم من بعض. كم إنسان كان بينه وبين أخيه أو جاره أو إلى آخره خصومة شديدة، فلما رآه أصيب بمصيبة رق قلبه إليه، ولن يتصالحوا ويلقوا الله عز وجل على صلح، خير له من لو بقوا على قطيعتهم والعياذ بالله. لا يدخل جنة قاطع رحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصائب ليست من كسب الإنسان، لكن إذا لم يصبر ماذا يستفيد؟ هل يشق الجيوب أو يلطم الوجوه أو يدعو بدعوى الجاهلية أو يدعو بالثبور والويل ويسب ويلعن؟ كل ذاك لا يزيده إلا غما وهما ومصيبة ويفقد الأجر. بينما إذا صبر فإن الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة لو تدبرها المسلم. إنا لله، يعني خلقا وملكا وتدبيرا، ملك لله ما يفعل بنا ما شيء. يعني الناس يدركون ذاك شيء، مالي وكيفي، كيف أنت لله، يفعل بك ما يشاء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنا لله، قبض أرواحنا، سلبنا صحتنا، ذهبت أموالنا، فعل بنا ما فعل، نحن لله ملكه، يتصرف بنا كيف يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إلى متى ستعيش؟ إلى متى ستبقى في عافيتك؟ إلى متى ستبقى صحتك؟ إلى متى ستبقى أجهزتك؟ ستذهب، إما يعني تذهب كلك أو يذهب شيء شيء، صحتك، عافيتك، بصرك، ممشاك، قوتك، شيئا فشيئا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء. هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وردوا إلى الله مولاهم الحق. كلمة عظيمة. فالمصائب حكمة الله عز في خلقه. أما الكافر فلا يزداد من المصيبة إلا بؤسا وإلا إثما وإلا سوءا، وأما المؤمن فيطهره الله عز وجل ويكرمه الله تبارك وتعالى. فمن صبر فالله يقول إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، يعني لا يجازيهم كسائر الأعمال حسن بعشر أمثالها، لا لا لا، الصبر له حساب آخر. ما هو الحساب الآخر؟ لم يذكره الله عز وجل حتى يذهب الذهن كل مذهب، هذه كم سيعطي. لكن الكريم الأكرم يقول ها أجره على الله، صبر في ميزان الله عز وجل، فكم سيعطي الكريم الأكرم. العطاء عظيم ولا شك. ثم طولنا عليكم شوي، معلش. قال رحمه الله: ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة قال: وخالق الناس بخلق حسن. وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه وتعفو عن مساويهم وأذيتهم لك. أول الخلق الحسن قال أن تكف عن أذاهم من كل وجه، يعني إذا ما فيك خير على الأقل كف إيش ما فيك من شر، والكف أسهل من الفعل يا أخي، لا تحسن لكن كف شرك، يعني كف شرك هذا إيش ما يكلفك شيء. حتى أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق. قال: فإن لم أجد. قال: اعمل فاكسب، انفع نفسك وتصدق. قال: فإن لم استطع. قال: تعين أخرق أو تفرغ من دلوك على دلو أخيك، يعني دبر نفسك أي فعل خير. قال: فإن لم استطع. كلش هذا ما في شيء. قال: فكف شرك على الناس، من لك ذاك أجر أو صدقة، كف الشر هذا أخف شيء. طيب بعدين: ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس والصبر عليهم وعدم الضجر منهم وبشاشة الوجه ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور المزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدمه أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباده. طيب هل يكون حسن خلق مع الله عز وجل بعد أيضا؟ نعم. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق. أيهما أهم، التوحيد ولا حسن الخلق؟ من التوحيد أن تحسن خلقك مع الله عز وجل، والله هو الذي خلقك فتشكره وتعبده، هذا حسن الخلق. لا تشرك به شيء، لأن الشرك بالله عز وجل هذا أعظم سوء الخلق. حسن الخلق يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في التأدب معه. أنا طالب حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أحكي لكم موقفا حصل البارح معي. علمت أن الشخص الله يهديه ويصلحه أنه ندم على ما قال، ولكن لا بأس أن نذكر، قد ذكر الله على توبة التائبين وقد تابوا، وأنا راح أذكر لكم اسمه. هو دكتور، جلست معه قدر الله فتناقش معي، دكتور في إحدى الكليات، دكتور يعني شرعي، كلام طويل. وإلا به يقول لي شخص جالس: لا تعدد يعني بالزوجات، خليك موحد، هتصير مشرك. قلت له: كيف لا يصير مشرك؟ يعني المعدد مشرك؟ قال: نعم مشرك. قلت له: النبي عليه الصلاة والسلام عدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد المشركين. أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ إيش اللقب هذا؟ قال لي: الرسول صلى الله عليه وسلم كان من زوجك من زوجك. قلت: أنت تقول أنا سيد المشركين؟ قل رسول الله، قل نبي الله، قل البشير، قل النذير، قل سيد ولد آدم، قل الله عز وجل، قل إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. ما وجدت إلا تقول سيد المشركين. ثم الشرك إذا أطلق فهو مذموم. كيف تقول على رسول الله سيد المشركين؟ قال: لا ما في شيء. كيف ما في شيء؟ الله يقول: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا ما فيها شيء، عادية، لكن كان بعض اليهود يستخدمها بمعنى آخر، فلما صار فيها التباس نهى الله عنها. اختار من الكلام طيبة، مقام النبوة أكبر من هذا. هذا دكتور في الشريعة، إيش كان الرضا سيد المشركين؟ سبحان الله، يعني اللي ما يعتني بالعقيدة والله يا أخوان تصدر منه شغلات عجيبة. كان النقاش كله في العقيدة أصلا من البداية، ولا بيختم يقول كيش إيه الرسول سيد المشركين؟ شو سيد المشركين؟ هذا كلم واحد كان من الجالسين معي، قال له إن لما طلعت ندم وقال لا شلون قلت الكلمة، الله يتوب عليه، لكن اختيار الألفاظ بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل يقال فلان كافر يا اخي شو تقول عن مسلم كافر؟ قال إيه؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما يطلق هكذا. ايش يقول المفروض قيد؟ ايش يقول فلان كافر بالطاغوت؟ ما تقول كافر. الالفاظ يعني من حسن الخلق اختيار الالفاظ، فلا بد من حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الصحابه، مع الوالدين، مع الجيران، مع الزوجه، مع الاولاد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. وسئل عما يدخل الجنه، اكثر ما يدخل الجنه، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق من تقوى الله، ولكن افرده بالذكر لاهميته. وان الرجل يقول عليه الصلاه والسلام: ان الرجل لا يبلغ حسن الخلق درجه من الصائم القائم. فاوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.